أسأل عن شراء بعض المواد التي يصرف لها ربح مقدما بما يسمى العمولة، فأنا أشتري بعض المواد بمبلغ وليكن 1000 ريال مثلا، فيصرف لي ربح 10% مقدما، والبضاعة لا تزال عندي ولم يصرف منها إلا الربع أو النصف، مع العلم بأنني أبيع هذه البضاعة حسب شروط البيع من قبلهم، فهل هذا الشراء صحيح؟ والعمولة التي تدفع لي مقدما هل هي جائزة أم حرام؟ ما فهمت هذا السؤال، يكتب كتابة. نعم. أنت أيها السائل تجعل عنوانك واضح، ترسل على العنوان على دار الإفتاء وننظر في الأمر، لأن سؤالك غير واضح للآن.